بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البصمات بإذن الله شاهدة لنا في الدنيا على طاعته، وشاهدة لنا يوم القيامة في دار كرامته. أشكر لكم متابعتكم، اتصالاتكم، أشكر لكم أيضا مشاركاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. أنا أرحب أيضا بأبنائي الذين معي، بأخي أو ابني مهند ووجدي وأحمد، أسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم معي. قبل أن نبدأ اليوم في زحمة تقاريرنا واتصالاتنا والمشاركات التي وصلت إلينا وهي والله الحمد كثيرة، ويبدو أن الجائزة الأسبوعية دفعت الإخوة أكثر وأكثر والأخوات أيضا إلى أن يرسلوا ما يعني يصورونه. يعني أنا كان يصلني في السابق عدد من الرسائل، سواء عبر الإيميل أو عبر الهاتف الشخصي أو أيضا على موقع إقرأ أو موقعي الخاص، من أشخاص يقولون إننا كوننا لجنة اسمها ضع بصمتك وفعلنا كذا وكذا. فكنت أقول يا جماعة طيب صوروا وأرسلوا إلينا. فكانوا ربما يتكاسلون، وربما أنهم يعني يدفعهم شدة الإخلاص وعدم يعني الرغبة في إظهار العمل على أن لا يرسلوا إلينا. فكنت أقول يا أخي، رب العالمين لما ذكر الإنفاق قال سبحانه وتعالى ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية، فالعلانية إذا أنفقتها لأجل أن يقتدي بك الآخرون هذا أمر مشروع. فأنا لما أتصدق ليس لأجل أن يراني الآخرون فيثنوا علي، إنما لأجل أن يقتدي بي أبنائي، يقتدي بي إخواني، أنني إمام مسجد، فلما أصلي السنة في المسجد وأطبق الصلاة على السنة الصحيحة فإن الناس يقتدون بي، هذا يكون أعظم لأجلي. فلله الحمد لما وضعنا الجائزة الأسبوعية يعني بدأت يعني أيضا واجبات هي كثيرة من قبل، بدأت المشاركات تزداد. لعلنا اليوم إن شاء الله سنعرض عددا منها، وهناك مشاركة لطيفة اليوم لعدد من الأطفال، وكانوا كلهم يقولون ضع بصمتك في يعني مشهد لطيف حقيقة، أسأل الله أن يحفظهم وأن يقر بهم أعين والديهم. تعالوا نتكلم عن موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم يستطيع كل إنسان أن يطبقه وأن يفعله، لا يحتاج منك إلى أن تشارك في لجنة، ولا أن تأخذ إذنا من جهة رسمية، ولا أن يكون عندك مال، ولا يكون عندك سيارة، بل حتى لو لم يكن عندك بيت وليس عندك معلومات شرعية وليس عندك شهادة، تستطيع أن تفعل هذه البصمة التي نتكلم عنها. هذه البصمة التي سنتحدث عنها جعلها الله تعالى أعظم بصمة من بشر إلى بشر، هي أعظم من بصمتي مع الجار، أعظم من بصمتي في المسجد، أعظم من بصمتي في القراءة، أعظم من بصمتي في الدعاء، أعظم من بصمتي في الجهاد، أعظم البصمات هي هذه البصمة التي سنتكلم عنها. ومع ذلك مع الأسف عدد من الناس اليوم قصر فيها. هذه البصمة هي باب قد يغلق عنك فجأة دون أن تنتبه إليه، ثم بعد ذلك تبدأ تبكي وتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فاتني، على ما فاتني من التفريط في حياتي. تعالوا نتكلم عن هذه البصمة الآن بأكثر صراحة ثم استمع إليكم. الحقوق جعلها الله تعالى مراتب. أعظم حق أوجبه الله عز وجل على البشر هو حق عبادته وحده لا شريك له جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم رتب الله تعالى حقوق الناس لبعضهم على بعض، جعل للأب حقا على ولده، وللولد حقا على أبيه، جعل للزوجة حقا على زوجها، وجعل للزوج حقا عليها، جعل للجار حقا على جاره وله حق عليه، جعل للإمام المسجد حقا على المأمومين المصلين وجعل لهم حقوقا عليه، جعل للحاكم حقا على من تحته وجعل لهم حقوقا عليه، جعل للمدير حقوقا، جعل للموظفين حقوقا، كل هذه الحقوق، بل جعل الله تعالى حتى للحيوانات حقوقا. أليس امرأة دخلت النار في هرة حبستها لما فرطت في حق هذه الهرة؟ تعالوا اليوم نتكلم عن أعظم حق بعد حق الله تعالى. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال إيش؟ وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل الأمم السابقة. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لاحظ الكلام عن بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. كل الأنبياء يذكرهم الله ويذكر برهم بآبائهم وأمهاتهم. خذ مثلا إبراهيم عليه السلام، نوح، سليمان، تعال خذها بالآيات. ذكر الله تعالى نوحا فقال جل وعلا في دعاء نوح: ربي اغفر لي ولوالدي. عيسى يقول: وبرا بوالدتي. يحيى يقول: وبرا بوالدي. سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إبراهيم عليه السلام كان يتعامل مع أبيه، وأبو إبراهيم ما كان كافرا عاديا آزر، لا، كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويكتسب المال الحرام من بيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادتها ويحارب من لا يعبد الأصنام. شفت يعني أنواع الكفر المجتمعة، ومع ذلك يقول الله تعالى في ذكر حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه، يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه إيش؟ يا كافر، يا آزر، يا لا، هذا أبي، لابد يكون لمستوى في التعامل معه. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. آيات متتابعة. أبو إبراهيم لما سمع الكلام وهاللطف والأدب، هل قال: والله أشكرك يا ابني على هذا الأسلوب الحسن وأنت تستحق من الاحترام؟ لا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني أطلع من البيت مطرود. ماذا قال إبراهيم؟ هل قال: أصلا أنا المخطئ الذي تعاملت معك تعامل حسن وأنت لا تستحق ذلك؟ لا، قال: سلام عليك. الأب يقول: أطلع برا، وهو يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الأب يقول أطلع، والولد يقول: الله يغفر لك، الله يتجاوز عنك يا أبي، الله يرحمك، الله يحفظك. شوف الأدب يا أخي في تعامل الأب مع ابنه. الموضوع كبير جدا حقيقة، وحتى يكون لي بصمة مع والدي لابد أن يكون عندي عدد من الوسائل التي أستعملها معهم. دعونا نتكلم عن، يعني نحن سنتكلم عن ماذا في الحلقة، سأخذها معكم بالتدريج. أول شيء، وصية الله تعالى بالوالدين، أهمية بر الوالدين، حب الوالدين للولد، لأنك إذا عرفت بمقدار حبهما يعني دفع كذلك إلى برهما. سنتكلم عن معنى العقوق، سنذكر صورا من العقوق، كيف الطريق إلى بر الوالدين. أنا لما أريد أني أبر والدي ماذا أفعل؟ ما هي الوسائل؟ بر الوالدين بعد موتهما، هذا أمر مهم. يعني بعض الإخوة والأخوات ربما يقول: طيب أنا أمي وأبوي ماتوا، خلاص انقطعت عني هذه العبادة. لا، لا يزال باقيا الطريق إلى جعل الأبناء بارين. كيف أنا أستطيع أن أجعل أبنائي بارين بي؟ ما هي الوسائل التي أفعلها؟ الآيات كثيرة التي وردت والأحاديث، لكن دعونا أيها الأحبة الكرام نخرج إلى هذا التقرير في بر يفعله المرء مع أبيه سواء في حياته أو بعد مماته أو مع أمه. هذا ما سأعرضه عليكم بإذن الله، ثم نعود إليكم لنكمل الحلقة، فلا تذهبوا بعيدا عنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. مساء الخير، كيف حالك؟ مساك طيب، شخبارك؟ شلونكم؟ طيبين؟ طيبين أخوي. الله لا يهينك، أنا عندي الوالد متوفي الله يرحمه. الله يجزاك خير، وحاب أني أتبرع بصدقة جارية. عندنا مشروع الصدقة الجارية في الوقف الخيري، في أبواب الخير، السلة الغذائية، في مشاريع كثيرة، وش تحب تتبرع فيها؟ والله الحقيقة أنا ما أدري، ليت توضح لي يعني. أنا الصدقة الجارية في عندنا بروشار هنا، جميل، قائمة في المشاريع جمعية البر والروضة. تفضلوا شوف. يعطيك العافية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينقطع عمل رجل صدقة جارية، والصدقة الجارية هذه وقف تكون. تكون الوقف الخيري صحيح؟ اي الان نختار ذا يا شيخ في الوقف الخيري. طيب ما في اشكال، كم المبلغ اللي تبرع فيه؟ والله خليه 200 ريال كل شهر. طيب حطه باسمك ولا فاعل خير؟ لا خليها فاعل خير. طيب صدقة جارية. اي نعم ابشر الله يحييك ويقبل منه ومنك صالح الاعمال ان شاء الله. الله يجزاك الله خير. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، الله يحييك. جهودكم جبارة والله، ولا تنسى. الله يجزاكم خير. هذا اللي صار بالسند. الله يقبل منه ومنك صالح الاعمال. يعطيك ألف عافية. شكراً لك. شكراً. يعطيك ألف عافية. السلام عليكم. السلام. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عن أمك. فلا بأس إذا كان الإنسان يعني أراد أن يتصدق عن أمه أو عن أبيه، جاز له ذلك. قال: يا رسول الله، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. قال: تصدق عنها. فالمقصود أن عمل الإنسان لوالديه أفضله بعد موتهما الدعاء، وسيأتي تفصيله، لكن إن تصدق عنهما أو إن فعل شيء من هذه الطاعات لعله يؤجر على ذلك بإذن الله. طيب خلونا نسمع الذي عندكم، تفضل يا شيخنا. أين دورنا نحن الشباب في البر بوالدينا؟ أكان أكانوا أحياء أو فقد أحد منهم، أو كلاهما ميتين. أنا الآن وأغلبنا ممكن إنه في أحياء منهم أو كلهم الاثنين أحياء. إيش سوينا لهم؟ إيش فعلنا لنكسب رضاهم؟ جميل. يعني هي إن الكلمة في الرضا، لما الواحد يفكر. ويعني مثلا أنا الآن مهما سويت ومهما فعلت، أنا عارف إني أنا مقصر في حق والدي. أرجع بكرة أفكر إني أنا راح أتزوج، إني أنا راح أخلف، زي ما سويت راح يصير فيه. أحسن، مثل ما فعلت مع والديك أبنائك يعملون. نعم. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو ظلم الناس، والعقوق أعظمه عقوق الوالدين. بل إنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر الذي رواه الحاكم في مستدركه: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وكذلك لما أقبل رجل قال: يا رسول الله، أي الناس، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ معنى ذلك يا جماعة أن هالرجل يقول: يا رسول الله، الناس الذين أخالطهم متنوعون، فيهم أصدقاء، فيهم جيران، فيهم زملاء في عمل، فيهم شركاء في تجارة، فيهم رؤساء في عمل، فيهم جماعة مسجدي، فيهم الإمام، فيهم المؤذن، فيهم أنسابي، أصهاري، فيهم أبنائي، فيهم زوجتي، فيهم إخواني، فيهم أخواتي، فيهم يعني جلساء، يعني الناس الذين أنا أخالطهم يا رسول الله يمكن 20 نوع، 30 نوع، هذه الأنواع كلها التي أخالطها، من أحقهم بابتسامتي؟ من أحقهم بهديتي؟ من أحقهم بلطفي؟ من أحقهم بتعامل الحسن؟ من تحقهم أني أتحمل أذاه لو أذاني؟ من أحقهم يا رسول الله؟ إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أمك. قال ثم من؟ خلاص أنا بعطي أمي ابتسامة. الابتسامة الثانية لمن؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، يأتي بعد ذلك الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات إلى آخر. يعني إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اصرفها لأمك، ما عندك إلا هدية واحدة اصرفها لأمك، ما عندك فراغ في الأسبوع إلا ساعة واحدة اصرفها لأمك، ما عندك قدرة على التحمل إلا شيئا واحدا، تحمل أذى أمك، ثم بعد ذلك اجعل لأبيك، ثم أدناك فأدناك للزوجة والأولاد إلى آخر ذلك. لذلك من علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه، ويكرم زوجته ويهين أمه، هذا من علامات الساعة. وتجد الشباب الآن ربما إذا جلسوا مع زملائهم خذ سعة الصدر والكلام والسواليف والضحك، ولو أن أحد زملائه مزح معه مزحة ثقيلة تحملها ومشاها ولا شدد معه، لكن لو مزح معه أبوه أو تكلم معه لوجدت الولد منقبضا سيئا. بل أحيانا يا أخي ترى بعض الأبناء إذا كان مع أبيه مكتم ولا يتكلم وزعلان دائما، وإذا اتصل واحد من أصدقائه يا مرحبا ويضحك، فيقول لأبوه يا أخي هذا الضحك وهذه الابتسامة ليش ما تكون معي أنا؟ ليش يا مع أصدقائك؟ يا ابني من اللي أنفق عليك وأنت صغير؟ يا ابني من اللي كان يذهب بك في نصف الليل إلى المستشفى؟ يا ابني من اللي كان يراجع بك على الطبيب كل مرة وينفق من ماله؟ يا ابني من اللي كان يصحى من الفجر عشان يشتغل ويأكلك ويشربك ويشتري لك حفايض ويشتري لك حليب؟ يا ابني من اللي كان يتعب عليك لأجل تربيتك ويحوطك ويحميك ويترك السفر ويترك متعته الخاصة لأجلك؟ من اللي كان يفعل ذلك؟ يعني صاحبك أحق بالابتسامة وأحق باللطف وأحبي وأحق أنك تهديه الهدايا وتجلس معاه الساعات الطوال. وأنا يا ابني لما تأتي لي كأنك جاي على جالس على كرسي اعتراف ولا جاي واقف أمام واحد ممكن يحقق معك. يا أخي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك أمك أمك. إذا نحن انتبهنا فعلا حقيقة لهذا ودققنا فيه علمنا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاءه من اليمن، جاء واحد ضارب مشوار من اليمن، قال يا رسول الله، لاحظ من اليمن ما جاء في طائرة ولا في قطار، جاء يصعد به جبل ويهبط به واد مع مشقة السفر وتعب الطريق، وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله. يا جماعة واحد جاي يريد الجهاد، الأصل أن يسأله النبي عليه الصلاة والسلام أول سؤال يقول له سبق دخلت معارك؟ طيب تدربت على القتال؟ طيب معك سلاح؟ ما هو جاي يريد الجهاد، من الطبيعي أن أسأله أسئلة تتعلق بالقتال. النبي عليه الصلاة والسلام طرح كل الأسئلة جانبا وسأله سؤالا واحدا، قال له أفي اليمن أبواك؟ اترك مسألة جهاد وقتال، أمك وبوك وين؟ أنت تبغى الجنة صح؟ أفي اليمن أبواك؟ قال نعم. قال وتريد الجنة؟ قال نعم. قال أرجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم. الجنة أن تركت هناك ما جبتها عندي. قال فإن الجنة ثم. لذلك مع الأسف اليوم ربما بعض الناس تجد أنه يكثر قراءة قرآن، أو بعض البنات أيضا ليس فقط الشباب، ويتصدق ويمكن عندها أعمال خيرية أحيانا في المسجد ولا في الجامعة ولا في غيرها، لكن يفعل هذه الأمور مع أنها نافلة ومستحبات ويترك بره بأبيه وأمه، وربما كان يعاملهم معاملة سيئة. ولا البنت تجد أنها تتعامل مع أمها ربما أسوأ مما تتعامل مع الخادمة. والله قد رفعت إلي قضايا وحدثتني بعض الأمهات بأمور تقول يا أخي هذه، تقول يا شيخ والله أنها تحترم الخادمة أكثر ما تحترمني، وتصرخ علي أكثر ما تصرخ على الخادمة، وتتعامل معي وتقول يا أمه خلاص أنا أفهم الكلام، بعدين تقول أقول يا بنتي أنت نسيتي وأنا أتعب عليك طول حياتي. لذلك يا جماعة من المهم أن نجعل لنا بصمة قبل أن نوسدهم في التراب، فعل الواحد كله بصمة تشهد له عند رب العالمين. نسمع منك أحمد. طيب نحن الشباب وزي ما تفضلت أنت الآن إيش بتقول إنه بعض البنات بتضجر وشيء، نحن يعني نعزيك في والدك رحمهم الله، وأنا يعني لم أكن أعلم أن أمه وأباه كلاهما متوفين، لكن ما دام أنهم تركوا مثلك، اللي ترك مثلك ما مات، بإذن الله أن تدعو لهم وتستغفر لهم وتتصدق عنهم وتحج وتعتمر، فأسأل الله أن يجمعك بهما في الجنة. اللهم آمين. آمين يا رب. فنحن الشباب كثير بنتضجر، وأحيانا بيجينا ردة فعل نتيجة مثلا أحد والدينا رفض أمر ما نحن طلبناه، أو مثلا كنا نبغى شيء لكن هو ما وافق عليه أو وافق بعد مدة. إيش السبب؟ السبب مو هو أنه الوالد أو الوالدة ما يبغوا الخير لابنهم، السبب قد يكون هناك في دروس غير مباشرة بيعطيك هي أبوك أو أمك، ولكن مو الآن، بكرة. لما أنا مثلا أنا كأب أقول للولدي الآن هذا مو وقت مناسب للعب في الشارع أو لعب في الشارع ما في إيه، لا يعني أنه أنا ما أبغى لك الخير أو أنه أنا ما أمنحك الأشياء اللي تراغب فيها، ولكن بكرة أنا أشوف أشياء من واقع خبرتي، من واقع حياتي معك، أو من واقع معرفتي بك أنت كأبن لي. طيب أنا بأسألك سؤال يا أحمد مباشر قبل أن نخرج الفاصل. أنت الوالد توفي الله يغفر له من سنة كما ذكرت لي، والوالدة يبدو من 10 سنوات تقريبا، وأنت أكبر إخوانك. إيش شعورك لما ترى واحد يمشي مع أبيه، أو ترى واحد من الشباب من زملائك في دراستك الآن يتعامل مع أبيه تعامل سيء أو يتكلم عن أبيه بكلام سيء ويقول لا أنا بطلع ما همني أبوي. ما هو شعورك؟ خلني أستمع شعورك بعد الفاصل. طيب جزاك الله خير أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، نحاول أن نضع بصمة بإذن الله تعالى مع والدينا، فلا تذهبوا بعيدا. أيها الأفاضل، أيها الأبناء والبنات، أيها الإخوة والأخوات، كان السلف رحمهم الله تعالى لهم في بر الوالدين والعناية بهما والتودد إليهما وملاحقة الوالدين لأجل البر، لهم في ذلك أعاجب. تعالوا نقف على 3 أو 4 حوادث ثم نستمع إلى كلام ابني أحمد عن سؤالنا الذي سألناه قبل أن نخرج إلى الفاصل. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نادته أمه يوما قالت له يا أبا هريرة، فقال لبيك، ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس يستغفر، رفعت صوتي على أمي، يا جماعة يقول لبيك، ما قال مالك شغل، مل إيش دخلك في الموضوع، إيش يخصك، لا يقول لبيك. ومع ذلك لما شعر أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا جلس يبكي، ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. يقول لبيك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، استسقته أمه يوما ماء، وضعت رأسها لتنام، قالت يا ابني أعطني ماء، فذهب وأحضر لها كأس الماء، لما جاء بكأس الماء فإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها لتشرب الماء، وكره أن يضع الماء بجانبها، خشية أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها فتظل عطشة. طيب والحل؟ الحل يا أخي أنه جلس ماسك الماء، يضع الماء أحيانا ويمسكه أحيانا، وإذا غلبه النوم وقف، فإذا شعر بتعب جلس ويتلو قرآن ويدعو ويستغفر، حتى استيقظت أمه لصلاة الفجر ثم مد إليها الماء، قال تفضل يا أمي هذا الماء، وبالوالدين إحسانا. يقول محمد بن منكدر رحمه الله، بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي. ما معنى أغمز رجل أمي؟ همزة، يدلك ويهمز رجل أمه. يقول وبات أخي عمر يصلي، هذا عند رجل أمه وذاك يصلي، يقول حتى طلع علينا الفجر ووالله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو يقول لي يا أخي أنا طول الليل أصلي أبعطيك حسناتي وأعطني حسناتك وأنت عند أمي فقط تدلكها، أقول له لا، لأن أجري أعظم من أجرك. الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قالوا بقيام الليل وصيام النهار، فقدم الله تعالى بر الوالدين على غيره. يا أخي محمد بن سيرين يقولون كان ليس فقط بارا بأمه، لا، كان يتوقع ماذا تريد أمي ويفعل قبل أن تطلب منه أمه ذلك. لاحظ، يعني ليس البر يا جماعة أني أنتظر أمي أو أبي لحد ما تقول أمي والله يا ولدي اليوم ودي أطلع للسوق، والله يا ولدي اليوم ودي أمر على خالتك، يا ابني والله أنا مشتهي آكل تفاح، يا ابني أنا ودي أروح أصلي في المسجد الفلاني وأسمع قراءة الإمام مثلا أو أحضر محاضرة، ليس أسكت حتى هي تطلب، لا، أن أبدأ أنا أتوقع ماذا تريد أمي، يا ترى أمي ماذا تشتهي هذا الأسبوع، أتوقع ماذا تريد أمي فأفعله قبل أن تطلبه مني. يقولون محمد بن سيرين كانت أمه مكية وكانت تحب الثياب الصفر، وكان يدخل إلى غرفتها ويأتي إلى ثيابها البيض ويأخذها خفية ويذهب بها إلى المصبغة ويصبغها بالأصفر ثم يأتي ويدسها بين ثيابها، حتى إذا دخلت الأم ونظرت تفرح تقول والله زين من اللي صبغ الثياب، ما شاء الله زين صارت صفر، أنا أفرح بذلك، ليدخل السرور عليها. يا أخي لما يكون يوم من الأيام الجو جميل لا أنتظر حتى تقول أمي يا ابني ركبني السيارة وخذ بلفة شوي، لا، أنا آتي أقول يما ما رأيك، إيش رأيك أطلعك اليوم من البر شوي نتمشى، يما أنت ما اشتهيتي عصير أجيب لك عصير، ولا يا أخي لما أسافر أتوقع أمي ماذا تريد. نحن مشكلتنا نفعل هذا مع زوجاتنا، وتجد الواحد يفعل أحيانا يعني ما يظن أن زوجته تفرح به في إذا سافر أو جاء أو كذا، بينما أمه وأبوه ربما يقصر في ذلك. أختي جمانة تفضلي من بريطانيا، تفضلي، مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبغى أوصل لك رسالة مني ومن الأخوات والأخوان اللي طلبوا مني، أنه ياريت أنك تغير لنا مواضيع البرامج اللي تجيبها في ضع بصمتك، لأنها نفس البرامج اللي تكلمت عليها قبل. حلو، إذا ودي جمانة ترسلين على الإيميل عدد من عدد من المواضيع التي ترين أنها مهمة، أرسلي على الإيميل عدد من المواضيع وبإذن الله تعالى أننا نحاول أن يعني نستفيد منك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طبعا الكلام على بر الوالدين يا جماعة، يعني نحن نحتاج أن نكرر كثيرا، لا أكتمك، وأنا حتى في خطبة الجمعة في الغالب لا يمر علي يمكن سنة ونصف تقريبا إلا وهو نفس مسجدي إلا وأعيد الكلام عليه، وذلك أن هذه المواضيع تحتاج إلى تجديد عند الناس، ولا يتكون المسألة فقط أن الإنسان والله أنا سمعت موضوع عن بر الوالدين قبل 4 سنوات ولا 5 سنوات، لا، بل يستمر الإنسان حتى يظل الناس على استماعهم له واتباعهم. تفضلي وجدينا السماء ما عندك، احنا اليوم بس الإجابة على سؤال اول شيء بعدين على سؤال احمد، يلا طيب ننساه احمد. انا سالتك يعني بعد وفاة والديك الله يغفر لهم، ما هي مشاعرك لما يعني ترى احدا مع والده او ربما بعض زملائك في دراستك يعني يكون تعامله مع ابيه سيء، واللي يتكلم عن ابيه بكلام سيء او عن امه او يصرخ عليها بالتلفون او كذا، ايش يكون شعورك؟ الشق الأول من السؤال، حصلت معي تجربة في هذا الشيء في الحي عندنا. شفت واحد من الأولاد 10 سنوات عمره بدف أبوه بالكرسي، فاستصعب عليه عند درجة أنه مو قادر يطلع أبوه، فبيحاول من هنا من هنا، أبوه يعني معاق وجالس على الكرسي، فأنا طالعت في المنظر هذا، طبعا ذكرت الوالد الله يرحمه لأنه نفس المنظر هذا تكرر علي قبل كده، فرحت وسلمت على الولد وأبوه وتعرفت عليهم وكوننا علاقة، ونحن لسه أنا ما طلعت الدرجة الثانية، بس الاسم انبسطت من هذا المنظر كثير وأيدت الولد على ذلك، قلت له أنت كده ربنا بحبك كثير لأنه هذا الشيء اللي بتسويه يعني يرفعك درجات عند الله. نعم أحسن. بالإضافة إلى الشق الآخر، أنا كتبت مقالة في هذا الشيء اسمه ذكرى وفاة والدي، أهديته لبعض الشباب وخاصة بعض أصحابي اللي أجد فيهم يعني حتى في طريقة كلامه مع أبوه إنه ألو إيش تبغى؟ طيب خلاص شوي وراجع، هذه ما هي الطريقة يعني تكلم يعني زي ما يسموه كأنه بتكلم عسكري في البيت ولا شيء. أحسنت. لا. ما تجد أن أحيانا عنده تلك مثل ما قال الله عز وجل واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما، لأنه بكرة ربي يعني بكرة راح يندم على اللحظة هذه، يقول يا ريت إني أنا مسحتها وريت لو ترجع عشان أصحح وأتعامل مع أبوي بشكل أفضل. صدق. أختي نهى تفضلي. ألو تفضلي. يلا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد أنا بدي أقول لك شغلة إنه عن والدي. أي بس نهى أدخلي في الموضوع مباشرة. أي أوكي. أنا بالنسبة لوالدي بعاملنا معاملة سيئة جدا، وبيحكي معنا بطريقة سيئة وبيوصفنا وصف سيء. جميل. طيب إذا هل قابلتم أنتم هذا التصرف بالرفق واللين والنصح ومحاولة تهدئة الوضع؟ والله دائما يا شيخ، بس يعني دائما مشاكل منكون قاعدين لحالنا ما في مشاكل، هو بدخل بيناتنا الدنيا كلها بتسمع صوتنا. طيب لعلي إذن أتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. طيب نستمع إليك وجدي ولا أبدأ في النقاط اللي عندي؟ أنا عندي نقطة بس لأنه سمعت قصة صراحة جلست أفكي عليها وتذكرتها الأسبوع الماضي لما الوالدة كانت في المستشفى منومة، فكنت أنا مرافق معها في الليل لما تجي تنام الرجول تكون باردة في المستشفى بالتكييف، فبغطيها وأحط يدي على الرجول وأمسح وجهي، لأني سمعت قصة وشفت يعني تخيلت منظرها. 2 من الأخوان، واحد مهاجر في بلدة أخرى والثاني مع أمه كبيرة في السن تحتاج كل شهر تروح المستشفى تأخذ علاجات، فاتفق مع أخوه قال له لما أنا أجي من السفر أنا مشيها أنت خلاص خليك في البيت حتى أعوض الفراق اللي راح. فيقول واحد مرة لما هم رايحين 2 راحوا المستشفى هم راجعين 2 قاعدين يتناقروا في الخط في الطريق يعني في عند الباب مين ينزلها، فمر عليهم أحد المشايخ الكبار وقال لهم يعني بسمعهم، فقال لهم عندي في حل ليكم انتوا اثنين، ايش هو؟ كل واحد يمسكها من جهه وينزلها لحد البيت، فاحنا جنبهم ما بنبرهم ما بالك لو بعدنا عنهم لو هم ماتوا. يعني صراحه انا يعني جوا بتقطع لما انا بفتكر اني زعقت على امي ولا رفعت صوتي شويتين عليها ولا على والدي، ما وفيتهم حقهم ولا نوفيهم حقهم، لو رفسه واحده هم اللي كسفوا بطنهم. جزاك الله خير. هو طب بلا شك يا أخي أن هذا مثال على البر. أنا أذكر في الخرج مدينة قريبة من الرياض تقريبا 80 كيلو أحد الأمهات توفي زوجها يعني، فكانت ساكنة عند أكبر أولادها وكان شديد البر بها بشكل كبير جدا، فالإخوة الباقون جاءوا إليه قالوا طيب اجعل الأم عندك أهلك في البر. قال لا والله أمي ما تطلع من عندي من البيت. وكان هو بنفسه يبر بها فاختلفوا. وجاء واحد من إخوانه قال لا أمي تسكن عندي زي ما تسكن عندك، أريد أني أبر بها كما تبر بها أنت. الشاهد أنهم اختلفوا دخلوا وسطاء ما استطاعوا فراحوا اشتكى في المحكمة. تخيل والله هذا واقع، واشتكى في المحكمة لأجل أن يلزمه القاضي أن يدع الأم هنا شهرا وهنا شهر. والأم كانت تقول يا ابني لا تعمل مشاكل، قال لا إما لازم تأتين عندي مثل ما أنت عنده. الشاهد فطلب القاضي حضور الأم، فكانت الأم يدفونها على كرسي متحرك، فكانت أحيانا تتعب فيضطرون إلى ربطها في الكرسي. فقالت الأم يا ابني نزلني من الكرسي واحملني في يدك أو ضعني في كرتون. يقول فجاء بكرتون وضع فيه زي البطانية وأجلس أمه وارتاحت فحملها وذهب بها حتى دخل بها على القاضي. القاضي لما رأى هذا المنظر انفجر، وإذا بالكبير يبكي ويقول يا شيخ بالله لا يأخذ أمي من عندي، مع أنه عنده زوجتين وعنده أولاد، ويبكي بكاء مرا يا شيخ لا تحرمني من أمي، يا شيخ لا تفرق بيني وبين أمي، ويبكي حتى قضى القاضي أن تكون هنا شهرا وهنا شهرا. والله يا أخي مثل هذه القصص في البر بلا شك أنها تسرنا، لكن القضية لما تلتفت أحيانا إلى بعض أنواع العقوق التي يعاقب بها الإنسان في حياته قبل مماته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العقوق ذكر أنه تعجل فيه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ودعني أذكر لكم نقطة تتعلق بهذه العقوق حتى فعلا ينتبه إليها الناس. كان عندنا في الرياض رجل تزوج كل أبنائه وبناته ثم توفيت زوجته، فاضطر أن يسكن عند أحد أولاده لأنه لن يبقى في البيت لوحده وهو كبير في السن. سكن عند أكبر أولاده، فتعلم لما يكون الأب ساكن عند ابنه يشعر الأب أنه هو صاحب البيت، فمن الطبيعي أنه يتكلم على الخادمة، يأتي يفتح الثلاجة، أحيانا ينتقد بعض الأشياء، لماذا هذا الطعام كثير، لماذا هذا قليل، أطفئ المكيف، افتحوا الدريشة، يعني طبيعي أن الأب يبدأ يوجه. فتضايقت الزوجة منه وقالت للزوج زوجها اللي هو ابن هذا الكبير في السن، قالت أبوك أتعبنا، أبوك كذا، حتى وصل بهم الحال أن قالت يا أنا يا أبوك في هذا البيت، لو كان رجلا لقال أبي، وأبي أولى منك، وأبي هو الداخل وأنت اللي طالعه، لكنه حاول يحل الموضوع فأصرت، فاتفق معها على أن يخرج الأب ويسكن في الغرفة التي في فناء المنزل في الحوش. عادة الغرفة التي في الحوش في فناء المنزل يسكن فيها من؟ السائق. عادة السائق أو تكون مستودعا حارس البيت. فجاء الابن وكلم السائق يطلع يشوف له غرفة ثانية، وجاء إلى أبي قال يا أبي لماذا لا ننقلك إلى الغرفة التي طبعا خارج الفيلا، يعني هي في الحوش. قال يا أبي ليش ما تخرج إلى الغرفة الخارجية أقرب للشمس وأطيب هواء وأحسن للتنفس؟ وبدأ يحاول يقنعه، والأب فاهم أن الابن يريد يعني يطلع يعني، لكن رضي وسكت. فأخرج الأب، أخرج هذا الابن أباه وضعه في تلك الغرفة، كان في السابق يراه كل يوم مرة مرتين بحكم أنه داخل البيت، صار الآن يراه في اليوم مرة وهو داخل، صار بعد كل ثلاث أربع أيام يراه. وهذه الزوجة خصصت للأب طبقا، طيب قالت للخادم هذا الطبق الذي من البلاستيك هو المخصص لهذا الشايب الكبير، ضعي فيه طعامه، لا تضعي في صحن زجاج ولا غيره حتى ما يكسره يعني. فصارت الخادمة تضع فيه الفطور شوية طعام وخبز، وتأتي وتطرق الباب وتضع الطعام، يقوم الشايب ويأكل، ثم يظل هذا الطعام إلى الظهر. تأتي الخادمة تأخذ الصحن وتغير، تضع رز بدل الفول اللي موجود وتضعه له، ويظل إلى الليل. تأتي الخادمة تأخذ تحط له شوية جبن وتعطيه إياه. لك أن تتصور رائحة الغرفة ووضعها الصحي، وضع هذا الشيبة الكبير في نظافته وفي العناية به. لم يمضي عليه فترة إلا توفي. فلما توفي تلقى الابن العزاء وانتهى، ثم جاء إلى غرفة الأب لينظفها حتى يرجع السائق إليها. فكان معه ابنه الصغير أبو 10 سنوات. أول ما دخلوا لينظفوا رأى الابن الصغير رأى هذا الطبق، فأقبل وأخذ الطبق بسرعة ووضعه معه. قال لأبو يا ابني اترك الطبق خلاص، هذا نرميه نعطيه العمال برا نرميه. قال لا أبغاه، خل الصحن معي أبغاه. قال لأبو ماذا تريد من خلاص ارمى هذا طبق وسخ نرميه. قال لا أريده. قال ماذا تريد منه؟ قال أنا أريد أني أخبئه عندي حتى إذا كبرت أضع طعامك فيه. هذه حدثت في الرياض عندنا. فانفجر الابن هذا الرجل باكيا ونظر إلى فراش أبيه، وإذا فراش متسخ يمكن صار له كذا شهر ما حد نظفه ولا غير الشرشف ولا غير المخدة، أقبل وطرح نفسه عليه، أخذ يشم المخدة ويبكي ويبكي وينظر إلى الفنايل الوسخة اللي مرمية على جنب، أخذ يرفعها ويشمها، يشم رائحة أبيه ويبكي، وهي فنايل بعضها صار له شهر وشهرين ما غسل، وكان الشيبة يلبس الفنيلة وينزعها فما يأتي أحد يعني يغسلها بعد يومين ثلاثة في اضطر يلبسها مرة ثانية، وجعل يبكي. لكن أين هذا البكاء لما كان أبوك حيا بين يديك؟ أين كان هذا البكاء وأنت قادر أنك تأكله الطعام بيدك وتأخذه معك للمسجد، وإذا جاءك ضيوف في المجلس تقول تفضل يا أبي، أنت أول واحد تدخل في هذا بيتك يا أبي ليس بيتي أنا. وين كان هذا البكاء لما كان أبوك يمرض طول الليل ويئن ما أحد يأتي يعطيه حبة دواء؟ وين كان هذا البكاء لما مات أبوك؟ لذلك يا جماعة حرص الإنسان فعلا على استثمار أبويه، وأنا أسميه استثمار، على استثمار حياة أبويه هو عين العقل. لما توفي أبو الحسن البصري رحمه الله بكى بكاء شديدا، قيل له ما يبكيك وأنت أنت، يعني أنت يا أخي أنت عالم من العلماء يا حسن البصري وتبكي هالبكاء على ميت، وين الصبر؟ قال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد، باب أمي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأب أو الوالد، قال الوالد أوسط أبواب الجنة فاغتنم ذلك الباب أو دع. يقول هذا وسط أوسط أبواب الجنة، إما أنك تغتنم الباب ولا تضيع. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يرقى المنبر قال آمين ثم صعد، قال آمين ثم صعد، قال آمين. فسأله الصحابة بعد الصلاة قال يا رسول الله ما سمعناك تقول آمين آمين آمين وأنت تصعد المنبر، يعني من اللي كان يدعو حتى كنت تؤمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني فقال لي يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام آمين. وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ من هذا اللي أنت تدعو عليه وتقول رغم أنفه، يعني ذل حتى التصق بالتراب؟ من؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. تفضل أخي صلاح. السلام عليكم. مرحبا بك يا صلاح. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك بارك الله فيك. تفضل الله يسلمك على البرنامج الرائع والجميل. الله جمله اتصالك. الله يحييك. تفضل. أنا بس عندي ارفع صوتك شوي بس. بالنسبة يا شيخ للوضع الحالي والفجوة اللي نعرفها الآن بين الجيل القديم والجيل الجديد والأحزاب الأمور هذه كلها يا شيخ، هل تساعد في زيادة العقوق وهل هي سبب في زيادة العقوق وما الحل في هذا يعني؟ وكذلك يا شيخ أنت تقول الفجوة صلاح بين الجيل القديم والجيل الجديد؟ أي الأباء والأبناء. الأباء والأبناء حتى في المستقبل حتى تكون فيه أكثر وأكثر، يعني ممكن خلال 5 سنوات تغير كل شيء. أحسنت أحسنت صلاح، لعلي إن شاء الله أتكلم عنها. القصة هذه يا شيخ قصة عجبتني جدا، القصة اللي ذكرتها، وفي قصة أخرى اللي قصة الأب والابن والغراب إذا تعرفها يا شيخ. أعطناها بسرعة هجل لأن بقي 50 ثانية على الفاصل. إيه ما نقاط جيد لكن أذكرها بسرعة يا شيخ. الأب كان الابن كان الأب يعني بعد ما كبر الأب في السن وكذا كان يسأل ابنه وش هذا الطائر اللي فوق الشجرة. كان يقول له الابن غراب، وكرر عليه مرة مرتين ثلاث، تعب الابن قال يا أبوي غراب يا أخي هذا غراب، يعني طفش الابن. فسالت دمعة الأب وتذكر الأب قال يا ابني تذكر يومك صغير إنك كررت علي 30 مرة وكنت أقول لك هذا غراب هذا غراب هذا غراب 30 مرة. شفت هذه من قصص الصراحة اللي ما أنساها صراحة مع القصة اللي ذكرتها قبل. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله المستعان. يا أخي سبحان الله اللي يعني يتأمل في محبة الأب لابنه وعنايته به ثم يجد مقابلة الابن لولده بأسلوب آخر يتعجب. أنا حصل لي موقف مع ابني عبد الرحمن لما كان في 3 ابتدائي لما كان عمره 8 سنوات، الآن عمره 17 سنة وحافظ القرآن والله الحمد، لكن تلك الأيام كان صغيرا حصل موقف عجيب معه لكني سأذكره إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، وأسأل الله أن ينفع به، فابقوا معنا بارك الله فيكم. فذرفه بصمته. بسم الله الرحمن الرحيم. حب الأب لأبنائه وعنايته بهم أمر فطره الله تعالى عليه، وهذا الأمر جعله الله تعالى أساسا في تكوينه وفي حياته. لذلك تجد حتى الوحش وحتى الحيوانات ترأف بأبنائها وتعتني بهم، ويكون لها محبة ورأفة وعناية ورفق ولين ومشاعر خاصة مع أبنائها. علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان يقول لولده: يا بني، إن الله تعالى قد علم بمحبتي لك وإحساني إليك، لذلك لم يوصيني بك، لكن علم بعقوق الابن بأبيه فأوصى الابن بأبيه. وسئل بعضهم، قيل له: ما تقول في موت الوالد؟ قال: ملك حادث. ملك حادث يعني إرث. قيل: فما تقول في موت الزوج؟ قال: عرس جديد. قيل: فما تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح. قيل: فما تقول في موت الولد؟ قال: ذاك جرح في الفؤاد لا يندمل أبدا، لا يندمل أبدا. دعني قبل أن أذكر قصة عبد الرحمن ابني، واحد من أقاربي كان في الهند يحدثني بنفسه، ومن أبناء عمنا يعني، فتوفي ابنه الكبير عبد الله الله يرحمه في الرياض، توفي في حادث سيارة. الأب هذا، الابن توفي بالضبط الساعة 8، الأب كان متصل على أولاده الساعة 7:30 لما رجع الفندق: كيف حالكم؟ أنتم بخير؟ يلا في أمان، سلمونا على العيال. الساعة 8:05 اتصل مرة ثانية وقال لهم: فيكم شيء؟ صاير شيء عندكم؟ فهم كانوا إلى الآن ما بعد جاءهم خبر أخيهم. فكنت أقول له، أنا قلت: ليش اتصلت 8:05؟ قال: والله يا شيخ، وأنا على السرير لأنام وأنا في الهند شعرت كأن طعن في قلبي الساعة 8 بالضبط. يقول: جعلتني أقفز من السرير وأبحث عن التلفون. وتلك الأيام ما في جوالات، الكلام قبل يمكن أكثر من 20 سنة تقريبا، فينزل حتى يتصل. يقول: واتصلت وردوا علي الأولاد، الأولاد ما يدرون أن توفي أخوهم، إلى الآن ما وصلهم الخبر. يقول: لكن الساعة 8 لما خرجت روحه والله كأن طعن في قلبي. شوف يا أخي مقدار محبة الأب لابنه. لذلك حتى أقول لأختي التي من سوريا ولغيرهم، يعني مهما تعامل الأب مع أولاده معاملة سيئة، ربما كانت هذه طبيعة الأب مع الناس كلهم، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا أب وله قدر، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان يعبد الأصنام ويصنعها، إلا أن لا بد أن يبر وأن يحسن إليه. القصة التي وعدت بها: كان تلك الأيام عبد الرحمن نقلته من مدرسة إلى مدرسة، كانت مدارس حكومية وكانت المدارس مدارس لتحفيظ القرآن، فكانوا يعطوا مكافآت للطلاب، أظن 200 ريال تقريبا في الشهر. فنقلت من مدرسة إلى مدرسة، فتأخر المسير ما رفع والراتب، وأنا ما نقلت عشان راتب يعني عموما، لكن هو في المدرسة فيرى مع أول الشهر كل زملائه يوزعون عليهم ظروف فيها 200 ريال إلا هو. فكان يجي في البيت: ليش ما عطوني 200؟ كلم المدرسة الأولى، خلهم يعطوني فلوسي ومدري إيش. فكنت أقول: يا ابني أنا أعطيك 200. قال: لا، إلا المدرسة يعطوني. فأنا حتى ما يغضب وضعت 200 ريال في ظرف وأعطيتها السائق، السواق اللي عندي الخاص في البيت يوصلهم المدارس. قلت له: يا فلان، وانت راجع الظهر أعط الظرف لعبد الرحمن وقل هذا راتبك حق المدرسة، اللي يفهم أنك ذهبت إلى المدرسة استلمت الأولى واستلمت راتبه وعطيته إياه. السواق طبق الكلام، وهم جايبه من المدرسة الجديدة فتح الدرج وقال: هذا راتبك حق المدرسة. قالوا: رحت وجبته من المدرسة هذيك؟ قال السواق: إيه نعم. ففتح الظرف وراء 200 ريال، هو في ثاني ابتدائي أو ثالث، كان عمره 8 سنوات. تدري إيش قال للسواق؟ قال: اسمع، لا تخبر أبوي أنهم أعطوني الفلوس حتى ما يأخذ منها. التفكير، مع أني أنا اللي معطي الفلوس وهي مني ورحمة مني وتلطفا معه، لكن انظر إلى مشاعر الابن مع أبيه على هذا السن. فالمقصود من هذا أن الله جل وعلا علم بعقوق كثير من الأبناء، فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالبر والإحسان، ويؤكد ربنا عز وجل على ذلك. تعالوا نتكلم بسرعة عن أهمية بر الوالدين. أولا، هما أحق الناس بالتودد وحسن الصحبة. إذا عندك ابتسامة أعطيها، إذا عندك لطفة اجعلها مع والديك. الثاني، لا يجوز مفارقتهما إلا بإذنهما. ما يجوز الواحد بيسافر ولا بيذهب إلا: يا أمي أنا رايح، ولا أنا جاي، أو يا أبي. رضا الله مقيد برضاهما. يقول الله جل أن اشكر لي ولوالديك، من شكر الله ولم يشكر والديه لم يسمى شاكرا. دخول الجنة مقيد ببر الوالدين، ارجع إليهما فإن الجنة ثم تحت أقدامهما، الوالد أوسط أبواب الجنة. البر يزيد في العمر ويوسع الرزق، يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وأعظم رحم تصله رحم والديك الأب والأم. البار محبوب عند الله تعالى مستجاب الدعوة، كلما صار بارا صار محبوبا عند الله تعالى. بل يا أخي من العجائب ذكر بعض المفسرين لما ذكروا دعاء موسى عليه السلام على فرعون، لما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما، دعوتك أنت يا موسى وهارون عليهم السلام. يقول بعض المفسرين ولم يستجب الله تعالى الدعاء ويراه موسى إلا بعد 40 سنة. لماذا؟ قالوا لأن فرعون كان له أم هو بها بار، فأخر الله عنه العذاب. فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان له أم هو بها بار، قالوا فأخر الله تعالى العذاب عنه لبره بأمه. وهذا الكفار إذا فعلوا أعمال صالحة من عدل الله تعالى أنه يكافئهم بها في الدنيا قبل الآخر، ثم قال الله جل وعلا نوفي إليهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالبار محبوب عند الله تعالى مستجاب الدعاء. بر الوالدين يجعل الأبناء بارين، بر الوالدين مكفر للذنوب، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. البر يستجلب دعاءهما للولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعاء الوالد لولده، وفي رواية قال على ولده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافق من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. يجب الإحسان إليهما والبر بهما وإن كانا كافرين، مثل ما قال الله تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى لو كان أبي يعبد الأصنام ويقع في أنواع من الآثام يجب علي البر والإحسان واللطف، لأن يا أخي أفعل هذا تعبدا لله تعالى لا رضاء بمنكره الذي يفعله، لكن لأن الله أمرني بذلك فأنا أطيع الله تعالى فيه. كذلك العاق مدخول محروم من دخول الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم. دعني أعطيكم قصة قصيرة وقعت لأحد طلابي ثم أسمع إليك مهند حتى بس ما أخذ الوقت عليكم. قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا يدلك على أن بر الوالدين طريق من طرق أن الله يوسع عليك في رزقك. واحد من طلابي في الجامعة تخرج، عنده أمه في البيت وأخته وتزوج، وكان أبوه متوفيا وأحواله عادية، يعني ليست تاجرا بل ربما أقل أيضا من العادية. توظف وظيفة بسيطة وكان يتصل بي دائما يقول يا شيخ أنا جمعت لي كم قرش أريد تجارة. فكنت أقول يا أخي أنا لست مستشارا ماليا يعني، لكن أنت إذا وجدت فرصة اتصل بي. فاتصل بي يوما قال يا شيخ بجانبنا سوق، يعني طريق سريع وفي سوق على شكل يو والمواقف كبيرة جدا، فكرت أن أبني دوار في النصف وأضع فيه محلا. قلت والله جيد، نسق مع صاحب السوق، اتفق مع صاحب السوق أن يبني هو المحل ويتكفل بتكاليفه، تكلفه مثلا 200,000 ريال 300,000 400,000، ويكون بدل ما يدفع الأجرة هو يستثمر هذا المحل بالمجان ل20 سنة ثم يسلمه مجانا لصاحب السوق. عرفت؟ يعني بدل ما صاحب السوق يعطيه أجرة 400,000 لأنه اشتغل يعتبرها أجرة لهذا المحل. بدأ يشتغل، ما كمل يا جماعة تقريبا شهر ولا دفع اللي يمكن أظنها 20,000 ريال أو 30,000، ولسه بيدفع قرابة 200,000. فمر به مندوب لإحدى شركات العطور الكبيرة جدا وأعجبه الموقع، فاتصل بصاحب السوق قال نريد الموقع الفلاني، قال والله هذا أنا اتفقت مع فلان وهذا رقمه. فاتصل به واشترى منه الموقع، تدرون بكم؟ أخذ منه الموقع ب 850 ألف ريال ما شاء الله قريب من مليون ريال وما دفع إلا 20 ألف وأخذ منه بقريب من مليون ريال اتصل بي استشيرني قلت توكل على الله بع فباعه ثم اتصلت به أبارك له طبعا ذهب واشترى فيلا واشترى سيارة تحسن وضعه ضربة ولو جلس يجمعها من راتبه يمكن ولا 10 سنوات يجمعها فقلت له يا فلان والله لا أظن هذا الرزق الذي هجم عليك هجوما إلا من برك بهالعجوز اللي عندك في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه برك بها وعنايتك ولطفك وتقبيلك لرأسها وحنانك عليها وذلتك لها مثل ما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة هذا كله طريق يا أخي لمحبة الله تعالى لك وبالتالي يفتح الله تعالى لك الرزق دعنا نأخذ الاتصال ثم أرجع لك يا مهند أختي أم عبد الله تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي مهند لو سمحت يا شيخ أبغى رقمك الخاص الله خلاص الإخوان في الكنترول يعطيك إياه إن شاء الله تفضلي مهند يعني يجب أن يكون لكل شخص قدوة يقتدي بها نعم رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا رسول الله علمنا كل شيء بس لازم يعني يكون في شخص قدوة يعني مثلا لي أنا إنسان قدوة قال لي كلمات إلى الآن تؤثر فيني يعني الأستاذ إحسان شبانة أحطه فوق الرأس إلى الآن قال لي بر أبوك أمك تبرك أبنائك قال لي أنا إلى اليوم قال لي أبويا والده هو أتوفى قال لي من يوم ما أعرف والدي إلى اليوم ما قد دعا علي دعوة الله أكبر كل روح ربنا يوفقك روح ربنا يرضى عليك روح كلمات جدا مؤثرة جميل. قال لي أنا اليوم أنا لا شعوريا أنا بأسوي هذا الشيء قال لي غص يعني حتى لو أجي يعني مثلا يعني أقول له كلمة أو شيء أو حاجة أو يعني مثلا أهزه على حاجة قالها ألاقي نفسي يعني لساني تربط حلو فيعني قال لي هذه كلمات قال لي صدقني كما تدين وتدان قال لي اليوم إيش سويت بكرة راح يصير فيك جميل جميل جزاك الله خير وهذا أمر مهم حقيقة يعني أن يعلم الإنسان أنه ربما ابتلي بأبنائه بسبب عقوقه لوالده وقد يسأل بعض الإخوة ويقول طيب أنا توفيت أمي أو توفي أبي وأنا كنت عاقا بهما فهل من سبيل التوبة تجب ما قبلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا استمر ببره بوالديه بعد موتهما قال أنا والله فرطت لما كان حيين فرطت في البر وفي الإحسان إليهما دعني الآن أتدارك ما سبق فتدارك ما سبق يكون ببر الوالدين حتى بعد موتهما كيف يستطيع الإنسان يبر الوالدين بعد موتهما هناك عدد من الطرق التي يمكن أن نصل إليها ودعني أنتقل إليها بعد قليل لكن نستمع وجدي إليك ولو بشيء يسير الله يعطيك العافية يا شيخ اللي بدي أقوله في قصة صغيرة كتبتها الشجر والتفاح الأم مثل شجرة سبحان الله تضل ولدها تديله ثمرها تعطف عليه تدعه يلعب حولها تمازحه تلاعبه وهو يصد هذا الابن العاق اللي مو مهتم بأمه زي انت ما قلت شيخ كلمة جدا جميلة استثمر والديك يعني خذ رضاهم قد ما تقدر خذ رضاهم لأنه الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك دعوة من الأبو تمحيك ودعوة من الأبو ترفعك فوق يا تسخطك يا ترفعك فوق الأم قلبها حنون حتى لو دعت عليك هترجع لأنه كلنا نشوف الشيء هذا لو خرجنا مكانه سألنا أي شيء أول واحد يدق عليك أمك وأبوك أول ناس كده حسوا إحساس المشاعر هذه ما تجد عند أقرب الناس لك عند زوجتك عند أخوك ما تلاقيها غير عند أمك وأبوك أحسنت فهذا شيء يعني فعلا لازم لازم لازم أحسنت لأن يا أخي قلبها يغلبها على ذلك نعم. وترى يا جماعة يمكن أنتم أظن كلكم ما عندكم أبناء المتزوج أنتم أحمد لكن لسه ما جاكم أبناء لا لسه ستشعرون بذلك إذا رزقتم إن شاء الله تعالى بأبناء وتشعر أنك أحيانا تصرخ على ابنك وتتكلم عليه استرجع ومن هناك تقول لأمه اذهبي وهو يبغى كذا أعطيه إياه وقل له بس لا يدري أبوك ولا خليه يأتي ويعتذر يحب راسي وأنا أعطيه اللي مع أني أكون متشدد لكن إذا رأيت دمعته أو إذا ذهب حزينا ما طابت نفسي بذلك. في كلمة دائما يقولوها: قلب على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر. أحسنت. يعني قد ما أنا بس قلب ولدي علي حجر، بس أنا برضو قلبي ضعيف. أحسنت. أختي أم فاطمة تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل، الله يحفظك. أنا أريد نحكي حكاية عن عقوق الوالدين. تفضلي. فمرة كانت يعني سيدة بعرفها كده، يعني كانت عايزة ولد، كانت حامل وكانت تطلب من الله إن يرزقها ولد. وكانت انت عارف سيدات يعني كانت شوية يعني مو مثقفة، ومو كانت تطلب ولد بأي شكل، يعني ما كانت تدعي من الله يعني يكون ولد صالح، وبس كانت تقول اللهم ارزقني ولد حتى ويكون يكسر الحيطان. المهم أن يكون ولدا. وبعدين المهم رمى رزقها الولد وكبر وهيك، وبالفعل كان يكسر عليها البيبان وعاق لدرجة لا تتصور. سبحان الله. يعني اللهم يا رب يستر. والآن لما تكبر بتقول لبناتها اطلبوا بس الذرية الصالحة، بس الذرية الصالحة. صحيح. الله يجزيك خير. يعني الواحد لما يكون حامل ولا عنده أبناء بس يطلب من الله الذرية الصالحة. أحسنت. ويا ربي يعني. أحسنتي. هذا يعني اللي بارك الله فيكم ويجزيكم خير أم فاطمة. الله يحفظ. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. طيب سأذكر صورا للعقوق سريعا، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل كيف أجعل أولادي بارين بي. طبعا صور العقوق كثيرة، من ذلك إبكاؤهما أو تحزينهما بقول أو فعل، بقول أو فعل، إدخال المنكرات أو مزاولتها أمامهما. أحيانا الواحد أمه عنده هو مشغل فيديو كليب ومشغل مدري إيش وقاعد يسمع أمه مثل هذه الأمور المحرمة، ولا قاعد يتابع لفيلم وأمه عنده ما هو راضي يتكلم معها كلمتين حلوات، أو ربما يدخن وأمه عنده، ولا يشيش، وربما يسكر يأتي سكران وأعوذ بالله وأمه عنده، وهذا من هذا منكر فضلا عن أن تكون الأم عنده أو الأب. البراءة منهما أو التخلي عنهما. بعض الأبناء أحيانا ربما يكون عنده دعوة لبعض زملائه وينحرج أن يروا أباه، يكون أباه كبير في السن ولا ما هو جنتلمان وكذا، وبالتالي ينحرج أنهم يشوفوا أبي يعني إنسان قروي كذا قديم، فيقول يا أبوي اليوم عندي عزيمة خاصة، ليش ما تروح تنام؟ ليش ما أبوي هو أول واحد اللي ما هو عاجبه أبوي يطلع من البيت. أبوي أغلى عندي منكم، أنا أفتخر. حتى المسألة ليست أن أبي كبير ولا صغير ولا لابس غترة نظيفة ولا وسخة، يبقى أن هذا هو أبي يا أخي، وأنت قد كنت في صلبه وخرجت من مخرج بوله، كيف الآن تتكبر عليه؟ كذلك إهمالهما وعدم إبعاد الأذى عنهما. تجد أنه يهمل أمه وأباه، والله يا أخي ما أجمل لو جاء الواحد عند أمه وضع بصمة وجاء قال يمه إيش رأيك اليوم أعمل لك تسريحة، يمزح معه حتى لو عمرها 70-80 سنة، وجاء ومشط شعرها وحط لها يعني أشياء ويمازحها ويلاطفها، جلس أبوه فقال طيب خلني أضع المخدة تحت رجلك، الذلة لهما ومحاولة إبعاد الأذى عنهما. التقصير في زيارتهما هذا من صور العقوق، وتفقد أحوالهما، أن يصبح الابن ساكن بعيد عنهم والأم والأب ربما لا يذهب إليهما إلا قليل، وتجد أن عنده أنواع من العقوق في هذا. طيب دعونا نعلم كيف أجعل أبنائي بارين، يعني ما هو الطريق لبر الوالدين، ما هو الطريق لبر الوالدين. دعني أخذ بعض النقاط السريعة ثم نخرج إن شاء الله إلى الفاصل. أولا تقديم رضاهما على رضا غيرهما. إذا اختلف رضا أمي وأبي مع رضا أصدقائي أقدم رضا أمي وأبي، إذا ما استطعت أن يوفق مع زوجتي أقدم رضا أمي وأبي، مع رضا نفسي أقدم رضا أمي وأبي. الذلة لهما، إيش أنواع الذلة؟ ممكن الأم جالسة يأتي الابن عند رجليها يقص أظافر القدمين، يأتي ينظف الرجلين، يأتي ربما لو الأم يعني أرادت أنها يعني تتفل أو كذا في يده ولا في منديل بسرعة، بحيث أن يتحمل مثل هذا الذلة لهما. تلمس حاجاتهما قبل أن يطلب، مثل ما تقدم قبل قليل، يتوقع أمي وأبي ماذا تريد مني. توقيرهما ولين العبارة وجمال الإشارة، توقيرهما إن شاء الله وأبشر ومن عيوني، من هالكلام الطيب الذي يتغزل فيه بوالديه. احتمال أذاهما وعدم التأفف أو الضجر، حط أنفي في الأرض لأمي وأبي وأنفذ وأنا ساكت، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، يعني من التلطف فيه. طاعتهما ما لم يأمره بمعصية. كثرة مخالطتهما، يقول محمد المنكدر والله لقعود الولد عند أمه تسمع نفسه، يعني يتكلم ويتحدث معها، أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله. المسألة يا أخي ليست أمك وأبوك موظفين عندك تجي كل يوم كيف الحال أنتم طيبين وبخير وتذهب له، الجلوس تبحث عن سواريف تسولف معهم، تحفظ لك كم نكتة وتجي تقولها لهم، يبحث الواحد عما يدخل السرور عليهما. أخيرا برهما حتى بعد موتهما، كيف يكون البر بعد الموت؟ سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن دعني أتكلم عن، طيب نخرج إلى الفاصل. طيب أيها الأحبة الكرام، بقي معنا كلام كيف أجعل أبنائي بارين، لأن بعض الأباء مع الأسف هو اللي يفرط، هو الذي يعني يتسبب في أن أبنائه لا يبرونه. أنا كيف أجعل أبنائي بارين أساسا من خلال عدة طرق؟ كذلك سنعرض لكم مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا، سنعرض لكم أيضا بعض الأمور الخاصة بما بقي معنا، كل هذا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بقي معنا ما لا يزيد عن تقريبا 14 دقيقة، وهكذا الأوقات الجميلة تذهب سريعا، فسنحاول بإذن الله تعالى أن نضع في هذا الفاصل يعني ما بقي في جعبتنا، وأسأل الله تعالى أن نكون بإذن الله نستطيع أن نضع بصمة مع والدينا بما سمعنا بإذن الله تعالى من هذا الطرح. طبعا الطريق كيف أجعل أبنائي بارين، هذا أيضا أمر مهم. كيف، هل أنا علي أن أبذل أشياء؟ لماذا أحيانا يكون بعض الأباء أبناء بارين أو غيرهم غير بار؟ أول شيء لأجل يعني الطريق لجعل الأبناء بارين تربيتهم على طاعة الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أنا لما يكون أبنائي يذهبون يصلون وغيره، من البداية أضع في فطرهم مراقبة الله تعالى وخوفه في التعامل معي. الدعاء لهم بالصلاح، يا أخي دعاء الأنبياء ما هو الذي ذكر الله في القرآن؟ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. يا أخي إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الدعاء لهم بالصلاة حتى وهو صغير، اللهم أصلحه، اللهم اهده، اللهم سدده، نشأت صلاح، نعم، أنه يرزقها الصلاح. كذلك صلاح الوالدين، كلما كان الأب صالحا أثر ذلك في أولاده، كما قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. كذلك الرفق في التعامل مع الأبناء، عدم السيطرة والتعامل معهم بالعنف الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، رواه البخاري. وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق في التعامل طبعا، إلا في بعض المواضع، إذا قيل حلم قل فللحلم موضعه، وحلم الفتى في غير موضعه جهله. كذلك تقديم رضا الله على رضاهما، على رضا الأولاد. لو قال الأبناء: يا أبي كل الناس عندهم القناة الفلانية والفلانية، نريدك أنك تأتي بها، لا تعصي الله في أولادك، ما تقول يلا عشان أولادي أجيب لهم الأمور المحرمة، لا. لو قال لك أبنائك: طيب أعطينا كذا، اذهب بنا إلى كذا، لا يا عيالي، أنا والله أبحث عن سعادتكم، أنا ما بيني وبينك يا ابني عداوة، أنا أحب لك الخير، لكن يا ابني حرام أن أحضر هالأمور. وربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كذلك عدم التفرقة بين الأولاد في العطية، هذا سبب من أسباب العقوق. لما آتي يراني أبنائي مثل السؤال الذي سألته قبل قليل وجدي اللي قرأته من الرسالة، إيش؟ عطني مرة ثانية. يقول لك واحد: كيف يتعامل مع أبوه إذا كان أبوه صده، هو متطلق من أمه وشوه سمعة أولاده عند الناس؟ أحسنت. وربما عنده زوجة ثانية وأبناء، فتجد أنه يفرق بين أبناء هذه الزوجة وأبناء هذه الزوجة. نأخذ الاتصال ثم نجيب على ذلك. أخي هشام تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك يا هشام، عفوا تأخرنا عليك كثير. الله يهمك دكتور، الله يديك العافية. الله يحفظك. أشهد الله أني أحبك في الله أول شيء. الله يجزيك خير. ثاني شيء نود يعني نصيحة للشباب اللي ما زال عندهم والدين، يعني الواحد والدي توفى والله من كم شهرين ثلاثة بس. الله يرحمه ويغفر له. الله يبارك فيك، أنا أسألك الدعاء والحمد لله. هو يعني زي ما تفضلت فضلتك بأن ربنا على الصلاح والصلاة، الحمد يعني لله تصلي يعني مش بس على شعار ضياء فضلتك يعني في البرنامج، والله يديكم العافية. الله يكرمك ويجزيك خير، بارك الله فيك هشام، الله يحفظك. أحمد تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. أحمد يبدو أن طولت وأنت تنتظر. اي والله بس انا اسف والله المخرج قال لي كم مره حتى قال لي اخر مره ده بقاله 3 ايام فاسف يا احمد تفضل انا امون عليك يا شيخ انا عضو اللجنه العلميه في جامع البواردي بالرياض يا مرحبا بك يا احمد تفضل الله احمد يا شيخ عندي موقف وابيات شعريه قصيره اجل عطنا الموقف والابيات ناخذها في حلقه ثانيه طيب خير الموقف بس يعني معبر ودي تعلق عليه انا احيانا لما اوصل الوالده الله يحفظها المكان او ارجعها البيت اي قبل ما تطلع تقول لي شكرا فاجي اقول لها يا امي ما حد يشكر ابنه احنا عشان نأدي حقكم جزاك الله فتقول لي يعني احنا اللي مقصرين معكم فكان هذا موقف يعني افكر فيه دائما ويأثر فيه جدا فارجو ان تعلق الابيات عليها. الابيات كم بيت الابيات 7 اذا تبغى اعطني اياها بسرعه ما دام القصه قصيره اعطني اياها بسرعه ها طيب تقول الابيات زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما وكانا بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البقاء وسكنت في داريهما فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما قدما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما جزاك الله خير وبارك الله فيك يا أحمد الله يحفظك معنا اتصال آخر نعم سلام عليكم السلام سلام عليكم ارفعوا الصوت شباب شوي سلام عليكم أنت محمد أدري هذا صوت أمي يما أنت على الهواء الحين أيوة. الأخوة عملوا حركة ويبدو اتصلوا بالوالدة أمي السلام عليكم نعم هلا يما احنا برنامجنا عن بر الوالدين وأنا دائم أتأثر لما أتذكر طيب. يعني بقائك في البيت مع زواجنا وانتقالنا عنك ثابت الحمد لله ما قصرت وبارين فيني وتسلمون علي وتجوني بكل يوم وبالهدايا وكل شيء الحمد لله الله يجزاك خير يما نعم. وش الأشياء اللي إذا سواها الولد يكون بار بوالديه؟ أدري مثل إيش يعني مثلا يمر عليهم ولا يخليهم ويدنهم بحاجته ويعطي الهدايا وكل شيء. طيب هل تذكرين يمه يوم من الأيام إنك دعوتي علي ولا على واحد من إخواني؟ لا والله الله مالك الحمد كلكم ربنا رب تربية الصالحة والحمد لله. الله يجزاك خير. ما هو الشيء يمه اللي يعني يدل على العقوق احيانا اللي يسوونه بعض الابناء يمكن اللي تسمعينه من الحريم بعض الابناء ما يقدرون امهاتهم ولا يجون ولا يقوم لهم قايمين يصفحون هاي الصفحه هاي الجريده يقرون فيها ولا يحكونها ولا شيء طيب يما تذكرين لما كنا صغار اذكر انك يعني ما كان عندنا خادمه ولا شيء ذيك الايام كيف كان وضعك معنا؟ والله الحمد لله قامت من بيتي واضافته واضافتنا اولادي ولا يدقون يطلعوا للشارع ولا شيء الله يكرمك يمه ويجزاك خير وان شاء الله اراك غدا باذن الله انا ولا ابوكم ولا شيء الحمد لله الله يحفظك يمه طيب عندك وصيه اخيره خلاص الوصيه ان الشباب يكونها طيب مع امهم وابوهم بارين فهم عشان يتوافقون في الدنيا والاخره الله يجزاك خير الله يحفظك يمه بارك الله فيك الله يحفظك الوالدة جزاها الله خير الله يكسبك رضاها إن شاء الله الله يجزيك خير وهو مقلب حلو من الشباب معنا تقريرا أنتوا لخبطتوني ترى ما عاد اتصل أمي إيش معنا الآن معنا أيها الإخوة المشاركات نخرج إليها ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك اليوم احنا حنزور مؤيد عشان مكان تعبان لان احنا لقينا عليه مره عشان كذا قمنا بهذه الزياره أنا وصلت مرة جات مؤيد وأنا كسمة أنا أحب أضع بصمتي كسمة ده لكل مريض شكرا للأستاذ عمرو وزملائي في الصف الرابع دال هم جاوا من مدرسة الإخاء اللي يزوروني وأنا مبسوط لهذه الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم أرسل على عبدي الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا الأرض سجينة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الله أكبر الله إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي. أحمد من أبويا؟ أبويا فوق. يا الله أنا طيارتي على الساعة 7. خلاص حاول ترسل أنت مع السواق. أي أنا منتظر في البيت. أي بطلع من هنا إن شاء الله. طيب سلام. طيب طيب. هذا وين طلع قدم رضيف ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله بس وارد عليك سبحان الله ربك يسر سبحان الله بس نسيت تكتب الجوال بعطيني انا لا اكتب على صندوق على شوف والله يلا الله يرضى عليك يعني قلت ما فيها والله يسلمك ديك الله يوفقك ان شاء الله اخوانك اللي عندنا للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة ننتظر مشاركاتكم كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا الأحبة أنا أشكر كل اللي أرسلوا مشاركات. هناك بعض المشاركات تكون مدتها طويلة وقد لا يتحمل في الإنترنت. فالإخوة سيخرجون الآن صندوق البريد. يمكن إرسالها يعني عبر صندوق البريد. يعني يضعها في DVD في CD ويرسلها عبر صندوق البريد. أرجو أن يبقى الصندوق البريد يا شباب شوي حتى يكتبه الناس. طيب ما رأيكم نعطي الجائزة اليوم لمن؟ احنا عندنا عرض للشباب الصغار اللي قالوا ضع بصمتك وطبقوا الهدية وكذلك الشاب اللي مع والده جزاه الله خير في بر الوالدين وكذلك اللي يصلي والبنت اللي تقرأ قرآن عجلوا عشان الأطفال اللي بده الأطفال يعني أنا أقول يبدو أنهم هم فعلا وين كان الآخرين أيضا لهم حقهم بإذن الله تعالى أن يصل إليهم الهدية طيب قبل أن نختم باقي دقيقة تقريبا كيف أبر والدي بعد موتهما جاء رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما وجاء في بعض الأحاديث أن الله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما يعني تنفيذ الوصية وصلة صديقهما. صلة صديقهما يعني صلة أصدقاء أمي وأبي بعد وفاتهم، حتى لما آتي ويقول صديق أبي أنت ابن من؟ أقول والله أنا ابن فلان، يقول الله يرحم أبوك، الله يغفر لأبيك ونحو ذلك. قال وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة أرحام أعمامي وأجدادي إضافة لزيارة قبورهما والدعاء لهما ونحوه. عطنا أحمد رسالتك اللي قلت. هذه رسالة من والدي والدتي الله يرحمهم إلى الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم بأن تحملوا أولادكم المسؤولية حتى تقدر ذاتهم وحتى يتمكنوا من الحياة من بعدكم. نعم صحيح، الله يجزيك خير. أسأل الله تعالى أن يرحم من مات من آبائنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبناءنا بارين بنا قرة عين لنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.